بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أحمده حمدا دائما بلا كثرة، وأشكره على نعمه التي لا تحصى كثرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة، ندبرها نجاة من عذاب الكفرة وسلاما من العدو في العسرة واليسرة. نحمده على نعمه، ونصلي على عبده ورسوله محمد الذي اختاره واجتباه وأحبه وارتباه وعظمه وكرمه ورفعه على من سواه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد روى أبو داود في سننه عن عمرو بن سعود عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويدير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم، يرد مسدهم على مضعفهم ومتكليهم على قاعدهم، ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عبده. هذا الحديث رواه أيضا ابن ماجه والنسائي عن قيس بن عباد قال، يعني سبق الحديث أن قيس بن عباد قال: انطلقت أنا والأكثر إلى علي رضي الله عنه فقلنا: هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ فقال: لا، إلا ما في كتابي هذا. قال مسدد: قال فأخرج كتابا، وقال أحمد: كتابا من شراب سيفه، فإذا فيه: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويدير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم، يرد مسدهم على مضعفهم ومتفريهم على قائدهم، ولا يقتل مؤمن بكافر ولا بعهد في عهده. ومن أجاب في رواته: من أحدث حدثا فعلى نفسه، ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا الخبر رواه قيس ابن عباد وهو مخضرم. قال: انطلقت أنا والأكثر، وهو مالك ابن الحارث ابن عبد يغوث النفعي الكوفي المعروف بالأكثر، أدرك الجاهلية وكان من أصحاب علي رضي الله عنه من تابع أهل الكوفة، وشهد مع علي الجمر وكفين وما شهده كلها، وولاه علي يسرا، فلما كان بالقلزم شرب 14 سنة. وقال العزلي في الأكثر: كوفي تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في التفاق. إلى علي، يعني انطلق إلى علي، فأي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقلنا: هل عهد إليك، يعني هل أوصاك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا، إلا ما في كتاب هذا، يعني فهو عندي ليس عند غيري. قال مسدد: فأخرج كتابا، أخرج علي كتابا، ويعني كان في هذا الكتاب ما فصله النبي صلى الله عليه وسلم به، وفي لفظ: من شراب سيفه، من شراب سيفه، فإلى فيه، يعني في هذا الكتاب وهو الذي عهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي رضي الله عنه: المسلمون تتكافأ دماؤهم، وفي لفظ: المؤمنين تكافأ دماؤهم بحذف إحدى التاءين، والتكافؤ التماثل والتساوي. قال في شرح السنة: يريد به أن دماء المسلمين متساوية في القصاص، يقاد الشريف منهم بالوضيع، والكبير بالصغير، والعالم بالجاهل، والمرأة بالرجل، وإن كان المقتول شريفا أو عالما، والقاتل وضيعا أو جاهلا، ولا يقتل به غير قاتله. هذا على خلاف ما كان يفعله أهل الجاهلية، كانوا لا يرضون في دم الشريف بالاستقادة من دم قاتله الوضيع، حتى يقتلوا عبة من قبيلة القاتل. ويسعى بذمتهم أدناهم، الذمة هي الأمان، ومنه سمي المعاهد بالجهل، لأنه يؤمن على ماله ودمه بالجهل. يسعى بذمتهم أدناهم، يعني أقلهم، يسعى بذمتهم أدناهم أي أقلهم، فدخل كل وضيع بالنفس، ودخل كل شريك بالفحوى، فإذا كان هذا في حق أدنى المسلمين منزلة فكيف بأشرفهم؟ فهو بالأولى يعني طلاع ذمته. وأدناهم قيل أقلهم عددا وهو الواحد أو أقلهم رتبة وهو العدد. والمعنى إذا أعطى أدنى رجل من المسلمين أمانا فليس للباقين إحساره، أي ليس لهم نقض عهده وأمانه. فلو أن واحدا من المسلمين أمن سافرا حرم على عامة المسلمين دمه، وإن كان هذا المدير أدناهم أقل من جميع المسلمين منزلة، مثل أن يكون عبدا أو امرأة أو عفيفا يعني أزيرا تابعا أو نحو ذلك، فلا يغفر ذمته. وفي الجامع الصغير فيزور على أمته أدناهم يعني أقلهم منزلة فيكون ممن يزور. وقد روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: إن ذمة المسلمين واحدة، يعني إذا واحد المسلمين أمن سافرا وأجاره لازم باقي المسلمين أن يراعوا هذا العهد هذه الذمة، فلا يعتدوا على هذا الذي أمنه أي واحد من المسلمين حتى ولو كان ربيعا أو عبدا أو حتى امرأة. ففي الحديث إن ذمة المسلمين واحدة، فمن أخطر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وروى الشيخان عن أم هانئ رضي الله عنها في عام الفتح قولها قالت: قلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ويجير عليهم أقصاهم، يعني إذا وجه الإمام سرية فأزاروا أحدا أمداروا أيضا الإمام. يرد فرعياهم على قاعدتهم، أي يرد متفريهم على قاعدهم، يعني القاعدة هي الجيوش التي تخرج وتنزل في دار الحرب، يبعثون ثراياهم إلى العدو، فما غنمت يرد منه على القاعدين حصتهم لأنهم كانوا ردءا لهم. يعني خرج الجيش الإسلامي خارج ديار الإسلام ومكث للحرب قرب مثلا ديار المشركين، فسرية جلست تكون ردءا وحماية ووقاية للذين خرجوا وليس تخرج لقتال الأعداء. فإذا غنم هؤلاء المجاهدين يرد من الغنيمة أيضا على الذين كانوا ردءا لهم لأنهم خرجوا معهم وكانوا يحمونهم. يقول صلى الله عليه وسلم: وهم يد على من سواهم، يعني المؤمنون يد واحدة على من سواهم من غير المؤمنين. يعني هذا كأنه دليل بما قبله، بكل الأحكام التي نبت هو كأن هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم دليل على ما قبله، لأن أي أن هذه الأحكام لأن المؤمنين يد على من سواهم، فهم متعاونون متناصرون مجتمعون هدى واحدة على غيرهم من أرباب الملل والأديان، فلا يسع أحدا منهم أن يتقاعد ويتفاضل عن نصرة أخيه المسلم. ثم ينجي النبي صلى الله عليه وسلم في دوام هذا المعنى وتأثيره فيقول: يرد مسدهم على مبعثهم. المسد هو الذي دوابه شديدة قوية، والمبعث الذي دوابه دعاء، يريد أن القوي من الغزاة يساهم الضعيف فيما يكسبه من الغنيمة. إن كان الإنسان قوي في جهاده وفي حربه فإذا غنم غنيمة فإنه أيضا يرد منها على الضعيف الذي يعني يضعفه عما يستطيع الغزاة. فإذا كان الأقوياء والضعفاء في القتال فحصل لهم الغنيمة فيكونون كلهم فيها شركاء على السوية. ويقول صلى الله عليه وسلم: ومتفريهم على قاعدهم، يرد مسدهم على مبعثهم ومتفريهم على قاعدهم. فالمتفري هو الذي خرج من الجيش الذي مضى في السرية إلى قصد قتال العدو، وهم طائفة من الجيش يوجهون في الغد، ويشترط في القاعد أن يكون قاعدا في الجيش الخارج للقتال، لا أن يكون مدير مقيما في دار الإسلام، لا يكون خرج معهم لكن انقسموا فيقول فريق ذهب لقتال الأعداء وفريق مكث يحميهم ويكون ردءا لهم. فهذا المقصود يرد متفريهم على قاعدهم أيضا انهم يشتركون في الغنيمة. ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذي عهد في عهده. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من احدث حدثا فعلى نفسه، ومن احدث حدثا او آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث اخر: لعن الله من آوى محدثا، المقصود بالحدث الخيانة والجرم، فعلى نفسه اي من جنى جناية كان مأخوذا بها ولا يؤخذ بجريمة غيره، يعني او آوى محدثا يعني ضمه وحماه وآوى الجاني من حكمه وحال بينه وبين ان يقام عليه الحد من الفساد او غيره. فالإيواء هو التقرير عليه والرضا به. هذا نختصر يعني في فاصل الحديث حتى لا يطول، انما الشاهد هو قوله صلى الله عليه وسلم: وهم يد على من سواهم، كما يأتي في ذلك اليوم المتعلق بالموالاة. فالحديث رواه الإمام أبو داود وغيره عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويدور عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم، يرد مسدهم على مبعثهم ومتفرجهم على قاعدهم، ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. سبق في تفسير سورة الكافرين بيان أن من فضائل هذه السورة أنها براءة من السحر، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من ينام أن يبتن بأفكار من يحكمها بقراءة هذه السورة. قال: فإنها براءة من السحر، فإنها براءة من السحر. من رحمة الله سبحانه وتعالى وعظيم لطفه بخلقه أن جعل هذه الرسالة المحمدية خاتمة الرسالات السماوية، وجعلها سبحانه وتعالى كاملة صافية نقية لا يجب عنها إلا هالك. وكتب تبارك اسمه وتعالى جده السعادة في الدارين بأتباع هذه الرسالة الذين قدروها حق قدرها وقاموا بها على وفق ما أراد الله وعلى هدي نبي الله صلى الله عليه وسلم، وسماهم أولياء الله وحزبه. وكتب عز وجل الشقاء والذلة على من حاد عن هذه الشريعة وتنكب الصراط المستقيم، وسماهم أولياء الشيطان وجنده. وأصل هذه الرسالة، أصل الأصول في دين الإسلام، هو كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الكلمة الطيبة التي يقول فيها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: لأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار، وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار، وأسست الملة، ولأجلها جددت سيوف الجهاد، وهي حق الله على جميع العباد. حقيقة هذه الكلمة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما، والتصديق به عقدا، والإقرار به نصا، والانقياد له محبة وخضوعا، والعمل به ظاهرا وباطنا، وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان، وكماله كمال الالتزام بهذا كله، كمال هذا التوحيد في الحب في الله والجهد في الله والعطاء لله والمنه لله، وأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده. والطريق إلى ذلك هو تجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وتغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة بكل مفاهيمها ومقتضياتها، أو بجل ذلك، قد غابت عن حس الناس اليوم إلا من رحم الله. ومن هذه المفاهيم الأساسية التي ترتبط بهذه الكلمة مفهوم الولاء والبراء. هذا المفهوم الذي تطور لدى كثير من المسلمين في هذا الزمان وبعد عهدهم عن فهمه، فطيور هذا الجهل والتفريط في حق هذه الحقيقة لا يغير من هذه الحقيقة الناشعة شيئا، لأن الولاء والبراء هما الصورة الفعلية التطبيقية الواقعية لعقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهو مفهوم ضخم في حس المسلم

ما حكم من وقع ويتورط في مولاة الكفار واتخاذهم أخدانا وأصحابا وألقاحا؟ وما حكم الإسلام في هذه المناهج الفكرية التي يروج لها المستغفلين أو الحافرين ممن هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ولا هم إلا دعاة على أبواب جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فحصل نسخ في تطورات المسلمين حتى قال بعضهم يهم أن من أقر بتوحيد الربوبية وبأن هناك إلها هذا مجرد الإيمان بوجود الله كأنه قبل ويسمون ذلك إيمانا حتى إن أحدهم ترجم كتابا ألفه بعض علماء العلوم الطبيعية سماه العلم يدعو إلى الإيمان لكن أصل كتاب الإنسان لا يقف وحده أو لا يقوم وحده فالمثال يسماه العلم يدعو إلى الإيمان وما في الكتاب إلا إثبات توحيد الربوبية فكل عالم مثلا في التشريح في النباتات في أي كون علم طبيعية يتأمل كيف توصل ويحكي كيف توصل إلى وجود الله عن طريق آيات الله الكونية سبحانه وتعالى هذا ليس الفضل هذه يعني هذا اكتشاف لحقائق الله سبحانه وتعالى وضعها وآيات في الآفاق وفي أنفسنا لنستدل بها على قدرته ولنتدرج منها إلى الوصول إلى توحيد العبادة فكما لا يخلص إلا الله إذا لا يعبد إلا الله كما لا يرجف إلا الله إذا لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى وحده فكثير من الناس يظن أن اليهود أو النصارى لأنه مؤمن بوجود الله فإنه بذلك يطلق عليه نفس الإيمان يقول الله سبحانه وتعالى مع وجود جزئيات من الإيمان عند الكفار سماهم في القرآن الكريم كافر الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر مع أنهم قد يؤمنون باليوم الآخر قد يؤمنون بالبعث أو بالنصير لكن كما ذكرنا في مناسبة يعني سابقة أن الإيمان عبارة عن حقيقة كلية تتركب من أجزاء وهذه الأجزاء مترابطة فيما بينها ومتشابكة بحيث لا ينفك أحدها عن الآخر فإذا زال أحدها زال الجميع ومن أجل ذلك يقول الله عز وجل كذبت عاد المرسلين مع أن أتاهم رسول واحد لكن الكفر برسول واحد يصح أن يطلق على من يتنفذ فيه أنه كفر بجميع الرسل كذلك النصارى لما كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم صاروا كافرين كفرا كليا كأنهم أيضا لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر فمن يعني انهدم عنده جزء من هذه الحقيقة الكلية انهدمت هذا حقيقة الإيمان كلها ولذلك قال الله عز وجل كافر الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يأتوا الجزية عن يد وهم صاغرون فالإنسان يعني لابد أن يفهم من لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى فالمفهوم الذي يسير عند كثير من المسلمين أن التوحيد إنما هو توحيد الربوبية هذا التوحيد كان موجود عند المشركين عند المشركي مصر كان يؤمن بالله بوجود الله لكن يشركون معه في العبادة فكون لا إله إلا الله فيها ولاء وبراء كون لا إله إلا الله معناها توحيد الألوهية والعبادة فهذه معان كادت لا تخطر على كثير من الناس إلا من رحم الله فالإنسان لا يستقيم له إسلام لا يصح له إسلام حتى يعني ولو قال بالتوحيد ونفى الشرك عن نفسه إلا بعداوة المشركين وموالاة المؤمنين يقول الله سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم فأصل الموالاة الحج وأصل المعاداة البغض وينشأ عنهما من أعماء القلوب والجوارح ما يدخل في حقيقة الموالاة والمعاداة كالنصرة والأنس والمعاونة والجهاد والهجرة ونحو ذلك فالولاء والبراء هو من أعظم لوازم ومقتضيات كلمة لا إله إلا الله قال الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ولو يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه انتقام ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير ويقول عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ويقول عز وجل مبينا حقيقة أعداء الله من اليهود أو النصارى أو من عداه من المشركين: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يعني معلوم الإنسان ساعات يكون كم فاسد أو يعني مستغرق في الشهوات والفساد، هو يعلم أن هذا فساد، لكن تجد بكل نفس العصابات جماعة الاستمار الخمور الشهوات هذه الأشياء، تجد الفاسد يحب أن يفسد أولاه فيكون سواء في هذا الايه في هذا الفساد، تجده فاسدا بنفسه ويفسدا لغيره حريصا على إهلاكه. فهذا من المرض الحلم فالناس سبحانه وتعالى الذي يطلع على قلوب هؤلاء الكفار يخبر عما في قلوبهم فيقول: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. ويقول عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أما الأحاديث في توضيح هذه الحقيقة من حقائق لا إله إلا الله فمنها ما رواه الإمام أحمد عن جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعه على ان قال له ان تنصح لكل مسلم وتبرأ من الكافر. بايع جرير على ان ينصح كل مسلم وعلى ان يبرأ من الكافر، ان تنصح كل مسلم وان تبرأ من الكافر. وكان جرير ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة خاصة على ان ينصح لكل مسلم وعلى ان يبرأ من الكافر، حتى كان الرجل اذا اراد جرير ان يشتري منه شيئا فباعه او باع له السلعة بسعر وهو يرى ان السعر يستحق اكثر من ذلك فيراجعه ويعطيه السعر اللي هو الاغلى، عملا بهذا الحديث ان تنصح لكل مسلم حتى لو كان هو المشتري فيزيد البائع لو علم ان السلعه تستحق اكثر من الثمن الذي طلبه البائع، ان تنصح لكل مسلم وتبرأ من الكافر. وروى ابن شيبه ابي شيبه بسنده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصى شعور الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وروى الطبراني في الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوصى شعور الإيمان الحب الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. إذا هذه أعظم أسباب الحصول على مرتبة ولاية الله سبحانه وتعالى. من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقد صارت مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. قول ابن عباس رضي الله عنهما ووالى في الله، يعني هذا بيان للازم المحبة في الله، أن بدأ به من أحب في الله وأبغض في الله. ماذا ما هو التكليف العملي من حب القلب؟ أن يوالي في الله وأن يعادي في الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه إشارة إلى أن مجرد الحب لا يكفي، بل لابد مع ذلك الحب القلبي من الموالاة باطنا وظاهرا، لأن هذه هي لازم المحبة وهي النصرة والإكرام والاحترام والكون مع المحبوبين باطنا وظاهرا. وقوله وعادة في الله هذا أيضا لازم البغض في الله، وهي المعاداة فيه أي إظهار العداوة بالفعل والجهاد لأعداء الله والبراءة منهم والبعد عنهم باطنا وظاهرا، إشارة من ابن عباس رضي الله عنهما إلى أنه لا يكفي مجرد البغض، بل لابد مع ذلك من الإسلام بلازمه، كما قال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه

المعروف. بل وضع بعض الناس من المسلمين الجهلة ان هم مستغرين لمنك فعلا نتوحد المسلمين يتوحدوا معه اهل الكتاب من يهود او نصارى من اجل مواجهة الالحاد. يعني كأنهم لان دائمة الالحاد ما هو دائم الالحاد برضه عبادة المسيح سب الله سبحانه وتعالى كان عليه اليهود والتكذيب برسله وقتلهم هذا من يكرر الالحاد واضح. هذا من التلبيس ان لا يمكن ابدا ان يتلاقى المؤمنين مع الكافرين. فمحاولة الالتقاء هذا يعني جهل بحقيقة هذا التوحيد وبحقيقة الولاء والبراء التي هي اصل اصيل من اصول الايمان. فان يلتقي المؤمنين مع الكتابيين مثلا من اجل محاربة الالحاد لا يمكن ابدا لان الله اكبر ان عنهم فقال ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال عز وجل ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم. وقال عز وجل كفر صادق ولن ترضى عند اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ايضا نحن لا نواليهم حتى يؤمنوا بالله وحده واضح. فمن ذلك ايضا وهو من اشد التلبيس على بعض الجماعات المنحرفه التحالف مع الاحزاب العلمانيه وكلمه العلمانيه اعتقد انها كلمه مهزله جدا لحقيقه من اكثر حقائق وهي حقيقه يعني بترجمها بتعبير اشد شويه تقول اللاجئيه لكن هي حقيقه هي الكفر الصراع العلمانيه لرفض الاديان رفض الدين فصل الدين عن الحياه وجعل ان الدين ده عباره عن قضية شخصية بين العبد وبين ربه دي حاجة تخص ملك ربنا فباعنا لخيفر لخيفر ولا لله لله. فالعلمانية ما هي الا كفر بل هي اكثر الطرق الموصلة الى الكفر. فهذا ايضا من الدلائل المبين والانحراف الخطير الذي يعني جوز على عقيدة عوام المسلمين ويعني غير هذا الحد المتميز وهو موالاة المسلمين ومعاداة الكافرين وقضى على هذا الاصل الاصيل من ملة ابراهيم عليه السلام إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم فكيف كفرنا بكم كيف يضع أيدينا في إيد الوقت ولا الأحرار ولا غيرهم من أحضار الشيطان. هل هم ظهروا بأن حدثتهم في الحياة هي نصر دين الإسلام؟ هل هم ظهروا بذلك؟ إذا هذه التحالفات هي يعني من الجهل ومن السفاهة ومن الانحراف في فهم أصل الإسلام الأصيل ألا وهو يعني عقيدة التوحيد ولوازمها من براءة البراءة من المشركين وموالاة المؤمنين. فلا يستقيم للإنسان إسلام ولا وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغض كما قال الله عز وجل لا تجد قوما يعني لا يمكن تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يهادون من حارب الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. إن هذه البراءة من المشركين هذه البراءة هي القاسم المشترك في كل الملل غير دين الإسلام. كل ما يصير إسلام القاسم المشترك بينها أننا معادين في الله ونتبرأ منهم ومن طريقتهم مهما كانت أصنافهم من مشركين وكفار ومنافقين. فطبيعة المنهج الإسلامي طبيعة التعارض والتناقض الصريح بين منهجين في الحياة لا التقاء بينهما في صغيرة ولا كبيرة. فكان يصر المؤمنين على التمكين لدينهم في الأرض وإخراج الناس كافة من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. فذلك يصر الكفار على فحص المنهج الرباني الذي يهدد وجودهم ومناهجهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يعني حتى في ذي الغاية حتى يردوكم عن دينكم إن استطاع ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاع. فليس للمشركين هم ولا يعني شغل إلا أن يردوا المسلمين عن دينهم ويبذلون في ذلك الأموال فتنفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يلمون. أما المشركون فأخبر الله عن دخيلة قلوبهم وعما يكلمون في صدورهم فقال عز وجل يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره المشركون. وقال عز وجل ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. أما في أهل الكتاب فقال عز وجل مخبرا عما في قلوبهم تجاه المسلمين ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال عز وجل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ما علة ذلك؟ ذلك لأنهم فتتين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. فتتين لهم العلماء ورهبان العباد، وأنهم لا يستكبرون يعني إذا سمعوا القرآن آمنوا به وتواضعوا للحق لما جاءهم. فهذا وصف في من أسلم ودخل في دين الإسلام. أما من أعرض عن القرآن من النصارى أو من غيرهم فإنه يدخل في آخر هذه الآيات فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. وقال عز وجل: وإذا لقيتم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم. وقال في المنافقين: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقال فيهم: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وقال أيضا فاتقا كيفا منهم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. ويقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الابد ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فجاء الرد الحاكم والحازم تجاه هذه المؤامرات من اعداء الله. قل ان هدى الله هو الهدى. قل ان هدى الله هو الهدى. هذا اسلوب حق وقد للهدى فيما جاء به الله عز وجل. فما عداه ليس بهدى. فحقيقة العداوة هي اختلاف الدينين واختراق المنهجين. إما اتباع دين الله، يعني بعض الناس تتصور أن المسلمين قضيتهم فقط يعني إقامة الحدود، هذا هذا الطارق، ويعني إذا استجاب الحكام بهذه المطالب انفك هذا الطارق ويبدأ يتجارب ويرجم الجامع وهكذا، يبقى القضية انتهت. القضية ما هي متوامة على بعض المطالب. فالطبيعي ان لا بد في فيه اسلام كاما لله سبحانه وتعالى، ان كل الناس تسلم لله انقياد الشرع وليس مجرد الاخذ بدون الناس من الشريعه والاعراض وعزمها من الجانب الاخر. فالطبيعي ان اسلام لله وليس الاسلام المقيد ببعض جزئيات الاسلام. هذه مطالب لاساس اسلاميه وواجبات يعني من واجبات الامه الاسلاميه، لكن كل دي هدفنا في الحياه. ان واحد يعني يعملنا بذكر ايات القران او يتبرك فيها او يفعل كذا او كذا او يصوم بعض الحدود، يعني كما يقولون ايه يعني يرتب الموجة، لان هذا يرتب الناس. كما نرى لو في بعض معارض الملابس فيقول لك ملابس المحجبات، يعني هو حجاب نفسي او يعني حجاب ما هو حجاب الذي اراده الله. فاي يعني موجة اسلامية بيحاولوا ان يحمروها ويحرفوها عن الطريق الصحيح. القضية ما هي قضية احكام محجبة، لكن القضية سريعة في حالة اعراض عنها ونبذ لها وراء ظهورهم. هذه القضية. فلا بد من اسلام الله سبحانه وتعالى بالمعنى الكامل للاسلام وليس بمجرد هذه الجهليات. فلا نحصر همنا في اسماء محدده او محدوده، ولكن الامر والقضية اوسع من ذلك واكبر من ذلك. فاما دين الله واتباع فرعه وموالاه المؤمنين ومعاداه الكافرين، واما دين الباطل واتباع الهوى والشهوات والانضمام الى حزب الشيطان. فعلى اولياء الرحمن ان يتعلوا بدينهم وان يعني يعتزوا بهذا الدين فوق وطأة الباطل فانهم هم المنصورون. يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب. وقال عز وجل: ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال سبحانه: اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فتصدقوا الذين امنوا. وقال عز وجل: ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم. هناك بعض التنبيهات تتعلق بقضية الوراء والبراء. فمنها اولا ان المؤمن يتبرأ ممن حاد الله ورسوله ولو كان اقرب قريب اليه. لقول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباءكم واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم فاولئك هم الظالمون. قل ان كان اباءكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة فهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله فإن حزب الله هم الغالبون. فقال عز وجل: فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فهذا هو التنبيه الأول، أن المؤمن يتبرأ ممن حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب إليه. وجاء في تفسير قوله تعالى لأن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون قالوا لا يتناهون عن منكر فعلوه وليس ما كانوا يفعلون. فيثبت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أن أول ما دخل الشر والنقص على بني إسرائيل أن الرجل منهم كان يلقى الرجل كان يلقى أخاه على ما يطرح على معصية الله فيكون يا إخوان اتق الله فوضع هذا فإن هذا لا يحل لك ثم يأتيه من الغف ويندم على نفس الحال التي كان عليها بالأمن فلا يمنعه ذلك من أن يكون أكيله وتعيده وقعيده يعني بجبر سوء المبالغة فيتمادى في مؤاخذته ومقارنته ومجالسته ويغضب لله ولا يتمعه وجهه في سبيل الله فمن أجل ذلك ضرب الله قلوبهم ببعض ولعنهم كما ذكر في كتابه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون قالوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. الأمر الثاني أن المؤمن يوالي المؤمن وإن ظلمه المؤمن يوالي أخاه المؤمن والمسلم حتى ولو ظلمه أخوه لأن الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية ولا يقطع الأخوة الإسلامية يقول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن فات إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما ويقول الله عز وجل بعد ذلك إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوان فمع وقوع الاقتتال أثبت الأخوة الإيمانية رغم وجود الاقتتال فالاقتتال قد يكون فيه ظالم ومظلوم لكن المسلمين مع ذلك لا تنقطع الأخوة الإيمانية لأنه ما زال في دائرة الإسلام والإيمان فلا يصلى المسلم الذي يظلمك لا تسويه بالكافر حتى وإن أحسن إليه حتى وإن عدل معه فهذا الكافر يعني ليس معه أعظم شعب الإيمان أعظم شعب الإيمان هو لا إله إلا الله ليست موجودة عنده فهو منجس ويعني ومقذر بأكبر شيء الذي هو الكفر وهو الكفر فهذا الكفر لا يستوي المسلم أبدا حتى ولو تلبس المسلم بعض المعاصي فيجد بعض الناس المخذولين الذين يخذلهم الله ولا يوثقهم الى هذا الفهم فيقدرون الكافر على المسلم بمجرد ان يصدر من المسلم معصيه او تكفير في جانب معين ويعني يخادعه الكافر بنعم الاحسان بصوره او باخرى فيقول كيف الكافر يعني نفعني افضل من المسلم ده النصارى احسن من المسلمين وهكذا فيخذل ويعني ينسب الشيطان على انسانه بهذه الكلمات العظيمه فيعني المشرك ولو عدل معك او احسن اليه فهو يعني اعدى عدو لك يقول الله عز وجل فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة يعني زكاة قلوبهم من هوى السر ويطهرون قلوبهم من السر فهذا أكبر مخلوق في وجود المسلم حتى لو بدأ جسده في أنجى صورة لأنه منجس في أنجى شيء في الوجود إنما المشركون نجس إنما المشركون نجس فينبغي أيضا الالتفات إلى هذا المعنى. أيضا إذا اجتمع في الرجل الواحد شر وخير وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة فهذا ترك عملا صالحا وآخر سيئا فهو يستحق من الموالاة بقدر ما فيه من الخير ويستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر فقد ينسلخ الإنسان الواحد بعض من بلاد الإكرام وبعض من بلاد الإهانة فالنص مثلا تقطع يده بسبب صدقته ولكن له مع ذلك يعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته والدليل أيضا على هذا المعنى وهو أن المسلم قد يحب من وجه ويظهر من وجه يحب من إسلامه ويظهر بكسه أو بضعفه أو معصيته حديث عبد الله بن حمار الذي كان يضحك الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يؤتى به كثيرا وقد شرب الخمر فكان يقام عن الحد ان يقول الانسان متى لا يقوم عن الحد لا يعير به ولا يصرف عليه لا يرام لان هذا من الحد يطهره من المعصيه فلما اوتي به يوما فقال رجل من الحاضرين لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله فهؤلاء المسلمين كانوا